وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قالون بفتح ياء الإضافة واندرج معه أبو جعفر. دليل هيتا لا من متن الطيبة هيتا كسرا عم وضم التاء لدى الخلف درى واهمز لنا أي قرأ عم نافع وأبو جعفر وابن عامر بكسر الهاء وفتح التاء وضم التاء لدى الخلف أي ضم التاء لدى هشام بالخلف أي له ضم التاء وفتحها. درى ابن كثير بضم التاء قولا واحدا. واهمز لنا أي قرأ لنا اللام من هشام بالهم. هئت الباقون وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ابن ذكوان بتوسط المنفصل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ابن كثير وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أبو عمرو بفتح ياء الإضافة وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. شعبة بتوسط المنفصل واندرج معه حفص وأبو الحارث ويعقوب وخلف العاشر. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي إنه لا يفلح الظالمون. دور الكسائي على الوجه السابق بالإمالة. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. حفص بقصر المنفصل واندرج معه يعقوب. إنه لا يفلح الظالمون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكن. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. حمزة بالإشباع وراودته نفسه التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أبو عمرو بالإدغام وفتح ياء الإضافة. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يعقوب بالإدغام وإسكان ياء الإضافة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بتوسط المنفصل. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الدجني عن هشام بضم تاء هئت وتوسط المنفصل. لاحظوا أن ضم تاء هئت لا يأتي إلا من طريق الداجوني عن هشام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والسكت على ال. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. حفص بتوسط المنفصل والسكت على ال واندرج معه إدريس. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه